قل لأزواجك تقيتن فلا تروا وكل قول معروف وقرن في بيوتكن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين